بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقرت من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات ما أخرجنا علي بمعرفة العلم وزين أخلاق أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله، طبعا احنا انتهينا من باب المندوبات والمكروهات إلى آخره، الآن انتقل إلى مبطلات الصلاة. قال رحمه الله: وبطلت برفضها. برفض ماذا؟ أي النية. برفض النية، وبطلت برفض النية. رفض النية هو إبطالها أو إلغاؤها، بمعنى رفض النية إبطالها وإلغاؤها، يعني أنه نوى بمجرد أنه ينوي أنه يقطع الصلاة، نوى أنه يخرج من الصلاة فما يحتاج لأي حركة، مجرد أنه نوى أنه يقطع هذه النية أنه يخرج من الصلاة يعتبر نفسه أنه خارج من الصلاة حتى وإن لم يفعل شيء. نعم. كذلك وتبطل وبتعمد ترك ركن، ليس سهوا، قال بتعمد، إذا تعمد أنه يترك ركن من الأركان، وإن كان هذا الركن يمكن تداركه، ولكن ما دام تعمد تركه بطلت الصلاة مباشرة، بمعنى أنه هو يسجد سجدتين، عوض أنه يسجد سجدتين في أمر شاغل أمامه أو إلى آخره، قال فلنسجد سجدة واحدة ونقوم للركعة الثانية نشوف هل الأمر هذا يلزمني نبقى نراقب فيه، وتونا ندارك في الركعة الثانية، بمجرد أنه قام عامدا من السجدة الأولى إلى القيام مباشرة خلاص يعني بطلت الصلاة مباشرة كلها. قال كذلك وزيادة ركن فعلي، كذلك وبتعمد، مش سهوا، يعني وبتعمد زيادة ركن فعلي مش قولي. إذا هنا تعمد زيادة ركن فعلي، وصراحة أن قول الشيخ هنا يحتاج أيضا إلى يعني زيادة أمر، وهو أن الصلاة لا تبطل بزيادة ركن فعلي فقط، بزيادة أيضا بعض أنواع السنن كزيادة تشهد مثلا، صلى ركعة ثم جلس عامدا للتشهد، هنا هو ما زادش ركن ولكنه زاد سنن، مجموعة سنن الجلوس والتشهد و إلى آخره، ومع ذلك تبطل الصلاة إذا زاد هذه الحركة. الجلوس قوله فعلي. نعم. جلوس. طبعاً هو يتكلم الجلوس، الركن الفعلي للجلوس هو الجلوس للتسليم، الجلسة الأخيرة. أما لو زاد جلسة أخرى للتشهد الأوسط مثلاً، عوض أنه يجلس في الركعة الثانية جلس في الركعة الأولى عامداً. طبعاً هذه كلها كلام عامداً، كذلك تبطل الصلاة. أما الأركان الفعلية لا تبطل الصلاة بزيادتها ولو عامدا، سيمر معنا الكلام فيه. الأركان القولية، الأركان القولية لا تبطل الصلاة بزيادتها ولو عامدا. الأركان القولية شنو هي؟ الفاتحة. أي. السلام. السلام. أي. شفتوا كيفاش أنا ما حسبتهاش أنت؟ لو كنت دائما مستحضر أنه الأركان القولية ثلاثة، الأركان الفعلية كذا. خلاص مباشرة تسأل على الأركان القولية ثلاثة تسألها، أما أنت ما دامكش ضابطها العدد، الضبط دائما في الأعداد الأصل أنكم مريتوا به في ابن عاشر والرسالة، هذا يضبط المسألة، أنت ليش تقرأ في المتون البسيط؟ علاش ابن عاشر قال واحد عشر الفضائل أتت فروضها سبعة كذا إلى ليش يظهر لك في يضبط لك المسائل؟ هذا لك أنت لابد أنك تضبط المسائل، الأعداد لابد ولا شنو فايدة دراسة المتون البسيطة؟ نعم. إذا الأركان القولية تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، نعم، هذه لا تبطل بزيادتها. إلا سلم متعمد يعني لا يبطل. نعم. لو سلم متعمد. مثلا. لو سلم المصلي سلم متعمد يعني. بدون نية الخروج. بدون نية خروج من الصلاة، بدون نية رفض الصلاة. لا تعتبر الصلاة باطلة إلا إذا كان هذا السلام هو من باب رد السلام القولي، هذا يدخل في مسألة الكلام سيمر معنا. نعم. قال وأكل ايضا وبتعمد يعني كل هذا اشترط فيه تعمد. اذا كان الانسان ساهي اكل ساهيا شيء بسيط يفرقون في السهو بين البسيط والكثير. اما اكل العمد ولو لقمه ولو لقمه طبعا عند غيرنا من المذاهب الامر اشد بكثير. قالوا ولو حبه سمسم عند الشافعي يعني كعب زلزلان من اكلها بطلت صلاته. لا هذه بقايا لكن سنتكلم عنها. قال واكل وشرب كذلك هذا كله من باب العمد. العمد تعمد اكل تعمد الاكل والشرب في اثناء صلاته ولو قل الشرب ولو رشفه. نعم كذلك تعمد الكلام قال وكلام كذلك عمدا يعني تعمد الكلام وان قلها. يعني لو قال مثلا واحد خاطبه فقال انت خذيت هذا وقال لا كلمه لا او نعم في اثناء الصلاه عامدا غير ساهل بطلت صلاته. يضرب امثله لذلك الفقهاء بحرف. اذا قال حرف يقصد به جمله كما قال قي قي من الوقايه. يعني اذا هو مثلا شاف واحد متعدي وقال له مثلا قي ذلك الشيء من ان يقع قال له قي مجرد قي من الوقايه وهي جمله كامله. هذا الحرف هو عباره عن جمله كامله بطلت صلاته بذلك. نعم قال ولكن الكلام المتعمد متى يكون مبطلا للصلاه وان قلنا نعم قال لغير اصلاحها. لغير اصلاح اصلاح ماذا؟ الصلاه. دليل المالكيه في ذلك ما هو؟ حديث ذو اليدين صارت كلام طويل أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التفت للناس وقال أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فما حوار؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة. واضح؟ مع أنه كلام يعتبر كثير في حوار ولكن هذا الكلام هذا كله لإصلاح الصلاة للتثبت وإصلاح الصلاة. واضح؟ نعم. قال لغير إصلاحها وإلا بكثيره. الكثير هنا بمعنى إذا تكلم كثيرا لإصلاح الصلاة كان في كلام زايد. واضح؟ نعم. أما إذا لم يكن كلاما زايدا كله لإصلاح الصلاة فلا تبطل به الصلاة. قال وتصويت كذلك يتكلم هنا عن العمد أيضا يعني تصويت إنسان أصدر صوت صرخ يعني في الصلاة أو آل تصويت. سواء كان صراخ ولا أي صوت عالي يصدره يعني يبطل الصلاة إذا كان متعمدا. طبعا من باب أولى إذا كان صفير أو غير ذلك والله أعلم من أشياء المنهي عنه. قال ونفخ كذلك تكلم عن العمد هنا كله بتعمد. والنفخ طبعا ما مصدره؟ لا الفم. النفخ لا يعتبر الا بالفم خروج الهواء وان كان بقوة من الانف لا يعتبر نفخا. النفخ لا يكون الا بالفم بمعنى اذا واحد تنفس بقوة لكن اخرج هواء قويا من انفه لا يعتبر نفخا. واضح؟ نعم. قال اذا ونفخ كذلك قلناه بتعمد نفخ. وقيء كذلك تعمد القي اذا غلب الانسان عليه غلب عليه القي في الصلاه فانه لا يبطل ذلك الصلاه اما ان تعمد. ولهنا لما اشترط المالكيه العمد في مساله القي قالوا ولو قل القي ولو خرج طاهر ولو قل وان خرج طاهر فانه مبطل للصلاه. قال وسلام حال شكه في الإتمام. وسلام حال شكه في الإتمام وإن بان له الكمال. الإنسان شاك في صلاته الأصل فيه ما الذي يفعله؟ يبني على اليقين ويكمل الصلاة. طيب هو شك في صلاته، شك فسلم، تبطل صلاته وإن بعد سلامه تبين له الكمال، بمعنى هو شك هل هو صلى ركعتين ولا ركعة واحدة، شك فسلم عوضا يبني على اليقين سلم. بعد ما سلم مباشرة تذكر أنه صحيح صلى ركعتين، قرأ في الأولى بكذا وقرأ في الثانية بكذا، فذكر السورتين اللي قرأهم في الأولى وفي الثانية، إذن هو تيقن أنه صلاته تامة. ولكن متى تيقن أنه صلاته تامة؟ بعد الخروج منها وجب عليه إعادتها. لا هو هنا خرج من الصلاة بدون أن يتأكد من تمامها بالأركان الفعلية. نحن قلنا إن تعمد ترك ركن، هنا هل لم يتعمد ترك ركن؟ هنا تعمد ترك ركعة كاملة مش ركن. ولا؟ نعم. شك. ها؟ ولا شك في العبادة، العبادات لابد أن تبنى على اليقين. نعم، لا يعتبر الإنسان متما لعبادته إلا أن يبنيها على اليقين. أما الثاني فلا. طبعا هذا المر معنا كله عامدا، هذه الأعمال التي إذا فعلها الإنسان وعامدا تبطل بصلاته. السهم له أحكام أخرى. الآن خلص انتهينا من الكلام على العمد. الآن عمدا أو سهوا، طب هذه الأشياء التي استمر معنا الآن تبطل الصلاة سواء عمدا أو سهوا. ما مر معنا الآن كله من باب العمد. الآن سيتكلم على أشياء تبطل الصلاة سواء كان عامدا أو ساهيا. قال: وبطرو ناقد. الطرو أي طار، ما كانش موجود ولكنه حدث جديد طرأ عليه. أطرو قالوا بطرو إيش؟ ناقدا، لم يفصل. يعني سواء كان هذا الناقد حدثا أو سببا أو غيرهما فهو مبطل للصلاة. نعم. قال كذلك: وكشف عورة مغلظة، بمعنى طرأ عليه. كذلك يمكن أن نقول هنا أيضا بطرو كشف عورة، إن هو إذا دخل في الصلاة من الأول كان عورته مكشوفة، فهذا هو غير مكلف لأنه عاجز عن سترها من ابتداء فيصلي كذلك. أما هو دخل إلى الصلاة وهو ساتر العورة ثم طرأ عليه الكشف، كشفت عورته. لذلك يمكن أن يقول بطرو كشف عورة، ولكن أي عورة؟ مغلظة، العورة المخففة لا تبطل الصلاة. سيمر معنا كيف أنه يمكن أن تستر بسرعة إلى آخر. نعم. أما العورة المغلظة بمجرد كشفها تبطل الصلاة، بمجرد الكشف تبطل الصلاة. قال كذلك: ونجاسة، أي طرأت عليه نجاسة ليست منه وإنما من الخارج. إذا منه طبعا هذا ناقض، المقصود هنا من خارج، يعني هو واقف في صلاة فوقعت عليه نجاسة أيا كانت، وقعت عليه نجاسة في أثناء الصلاة. حتى إن وقعت شيخ ونزلت عنه؟ لا لا، وقعت بمعنى أنه سقطت وبقيت. نعم سقطت وبقيت. نعم. ها؟ من الصفاء إزالتها. هذا الذي نتكلم عنه الآن. لو أزالها مثلا شيخ، لو أزالها مباشرة، هي لهنا النجاسة نوعين، إما أن تكون جامدة أو أن تكون مائعة رطبة. مهرب ولا لا؟ إذا كانت جامدة تسقط مباشرة أو يزيلها مباشرة ولا تبقي أثرا لها. واضح؟ أما إن كانت غير ذلك فإنه حتى وإن وقعت ثم انتقلت سقطت عنه فإنه ستترك أثرا. إذا هو أصبح الآن حامل لنجاسة. نعم هذا ممكن. نعم هذا هنا يعتبر أزال النجاسة. أما إن وقعت مثلا على قميص وعلى ما يستر عورته إلى آخره. نعم. كيف تقع وسط الصلاة؟ ها؟ كيف تقع هذه؟ تقع إنسان يعني في غير الرعاف وغير كذا، حتى وإن كان في فلات مثلا يصلي بجانب الدابة بتاعه حصان أو غيره مثلا بال، فمس ذا ذلك البول ثوبه مثلا ولا الى اخره. فهو هنا يعني اما ان يخلع ذلك القميص في اثناء الصلاه ويبقى مكشوف العوره وهذا مبطل للصلاه، او ان يزيل تلك النجاسه. لان اهل العلم في مساله طرق النجاسه لا، مسألة طرو النجاسة على الإنسان في أثناء صلاته هو أمام حالتين، إما أن يكون قادرا على إزالتها مع بقاء الوقت، مع بقاء الوقت متسبب، بمعنى إذا كان هو خرج من صلاته وأزال النجاسة واستأنف الصلاة من جديد فهذا الوقت باقي ويتسع لذلك، فهذا يفعل كذلك. أما إن كان الوقت ضيقا فيصلي وهو حامل لها. ليش؟ لأن الوقت سيخرج لا يستطيع. لأنه نحن قلنا أنه من شروط هذه الشروط التي هي ستر العورة وإزالة النجاسة هي واجب مع الذكر والقدرة تسقط مع العجز والنسيان، والذي سيخرج الصلاة عن وقتها يعتبر في حكم العاجز، في حكم العاجز، فهمنا؟ لذلك الوقت أهم من إزالة النجاسة. نعم، قال وكذلك بفتح على غير الإمام، بفتح على غير الإمام، يعني الأصل في المصلي أنه يفتح على إمامه إذا طلب الإمام الفتح إلى آخره. الفتح هو أنه يدله على الآية أو يرشده إلى آخره في الآية التي توقف فيها أو نسيها إلى آخره. طيب يطلب بالسكوت بتكرار الآية التي وقف عندها. هذا إنسان يصلي وبجانبه مثلا واحد في صلاة سرية كان يسمعه فسمع أنه وقف في آية ففتح عليه، بطلت صلاته مش خدمتك، هو يفتح على نفسه وإلا يعيد تلك الصلاة. نعم، لأنه يعني الفتح على غير الإمام يعتبر من باب المكالمة، من باب الكلام العام. نعم، كذلك تبطل الصلاة. قال وبقهقهة، قهقهة هي إصدار الصوت عند الضحك، الضحك بصوت. نعم، قال شيخ يعني التبسم لا سيمر معنا التبسم حركة البطن زي تشترك فيه البحث أو اسمها البحث. لا نتكلم عن القرقرة، أنا نتكلم عن القهقهة، في فرق بين القرقرة وفي فرق بين القهقهة. القرقرة هي الصوت الذي تصدره البطن وهذا لا دخل للإنسان فيه وهو الإنسان لا يتحكم في هذا. مراد إذا تحرك البطن من البحث إذا الفحص تحرك البطن حتى تحرك هو يقهقه لا خلاص، بمجرد أن القهقة خلاص لا يلتفت إلى حركة البطن، بمجرد أن القهقة الإنسان. هاي مسألة التبسم هذا إذا وصلت إلى مسألة تحريك البطن الإنسان صار يتخلخل في صلاته يعني بسمة وهو ماسك نفسه، هذا سيمر معنا أنه كثرة البسمة التبسم كذلك عفوا تبطل الصلاة. نعم، قال إذا وبقهقهة وتمادى المأموم إن اتسع الوقت بغير جمعة، إن كان كله غلبة أو نسيانا. الآن القهقهة تبطل الصلاة بالنسبة للمنفرد والإمام، المنفرد والإمام تبطل صلاته مباشرة بالقهقهة. التفصيل الذي ذكره الآن في من؟ في المأموم، المأموم فيه تفصيل متى تبطل صلاته ومتى لا تبطل. قال وتمادى، يعني وجوبا يجب عليه أن يتمادى المأموم تمادى في صلاته، في صلاته طبعا يتمادى المأموم يكمل صلاته مع الإمام إن اتسع الوقت، يعني هو سيكمل مع الإمام وهذه الصلاة باطلة، هو سيكملها مال، ولكن ليش ما يخرج؟ قالوا لأن المأموم حبيس أو سجين الإمام، هو مسجون، لا يمكنه أن يطلق سراحه إلا أن يطلق سراحه الإمام. لما يسلم الإمام يفتح من الباب انطلق. أما ما دام مع الإمام ولم يصدر منه ناقص أو غيره إلى آخره فهو سجين الإمام، لا يمكنه أن يترك إمامه. قال لنا فيها تفصيل هذا، قال يتمادى المأموم وجوبا مع إمامه يعني في الصلاة إن اتسع الوقت. هذا الشرط الأول يعني وقتاش يتمادى المأموم؟ إن اتسع الوقت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بغير الجمعة، بالجمعة لا. كذلك الشرط الثالث إن كان كله، بمعنى إن كان كله ما هو كله ضحكه يعني، إن كان ضحكه كله القهقة اللي صدرت منه غلبة أو نسيانا، ما تعمدهاش، غلبة أو نسيانا. واضح؟ هذه أربع شروط، أن يتسع الوقت، أن تكون بغير جمعة، أن يكون الضحك إما غلبة أو نسيان. وإلا إذا خالف هالشروط هذين ولم يكن موجودا فيها، وإلا بمعنى إذا ضاق الوقت أو كان بجمعة أو كان ضحكه في متعمدا كله أو بعض منه متعمدا قطع ودخل معه. فهمنا؟ واضح؟ الأصل في المأمور إذا توفرت شرط من الشروط الأربعة، إذا كان ضحكه أولا، إذا كان الوقت يسع أنه يكمل الصلاة مع الإمام ثم يستأنف صلاة جديدة، إذا كان وقته متسعا، إذا كان بغير الجمعة، بغير الجمعة، إذا كان ضحكه إما غلبة أو نسيان، أربع شروط. لهنا يتمادى مع الإمام وجوبا، يجب عليه أن يتم صلاته على الإمام مع أنه باطل سيعيده، ولكنه يتمادى معه وجوبا. طيب إذا كان خالف أو سقط شرط من هالشروط، بمعنى إذا ضاق الوقت، أو إذا كان في صلاة جمعة، أو إذا كان ضحكه كله متعمدا أو بعضه متعمدا، ما الذي يفعله؟ يقطع صلاته في التو واللحظة بمجرد القهقة ويدخل معه من جديد تكبيرة إحرام ويدخل من جديد الآن، يعني هو قطع الآن كبر الآن دخل، ما تحتاج لمسألة تغيير مكان أو كذا إلى آخره. إلا اللهم إن كان سبب ضحكه أو قهقهته في ذلك المكان، صلى بجنبه مثلا واحد مجنون ولا مش عارف شنو، فهو حب أراد فوجب عليه أن يغير مكانه حتى لا يفسد عليه صلاته مرة أخرى. غلبة كيف تكون الغلبة؟ يعني شف حاجة منه انفجر ضحك، ما لازمش. وهذه حدثت يعني في مسجد عندنا، ذكرت مرة أنه مجنون يعني تقريبا نصف المسجد انفجر ضحك يعني، هو نسأل الله العافية. نعم. قال إذا كذلك تبطل الصلاة بكثير فعل، بكثير فعل. قال ولو سهوا كسلام مع أكل أو شرب. وإذا مش كان يتكلم عن العمد، وإن قل قلنا السهو ما المبطل فيه؟ الكثرة. السهو يبطل الصلاة إذا كان كثيرا، العمد يبطل الصلاة وإن قل. السهو يبطل الصلاة إن كان كثيرا. قال ولو سهوا كسلام مع أكل أو شرب. ولو قل ولو قل نعم. صلّى وأكل وشرب. سهوا. سهوا طبعا. هو الآن سهوا. سلم وأكل وشرب أو سلم وأكل أو سلم وشرب. هو فعل فعلين. وإن قل كل فعل منهم واحد متعلق سلام وعمل رشفة من أو رشفة من مشربش كيس والكلام ما قالش السلام عليكم ورحمة الله سلام. السلام قل والشرب قل أو الأكل قل أكل زبيبة أو غير ذلك قل. ولكنه لما ترادفت هذه الأفعال وقعت فصارت فعلا كثيرا. نعم. السلام لا لا السلام من السلام على شخص رد السلام عليه أو ابتدأه. يعني الكثير بفعل شيئين يعني يصبح كثير. بشيئين أو ثلاثة. طبعا قول قول واحد ثلاث الأشياء تبطل الصلاة الأكل والشرب والسلام دفعة واحدة قول واحد تبطل الصلاة. أما واحد وحده فقط سهوا لا يبطل الصلاة ولكنه يجبر بسجود سهو. إنسان رد السلام ساهيا سلم عليه واحد رد السلام ساهيا في أثناء الصلاة أو هو مثلا قام يصلي وفي حالة سهو في الصلاة وهو بحالة عطش شديد بجانبه على الطاولة أو على الأرضية كأس ماء شربه أو بجانبه تمرة أو زبيبة أكلها في أثناء الصلاة. وإن كان خلاف عندنا في المذهب إذا كان يفرقون بين الأكل مع المضغ والأكل بدون مضغ فلأنه أن قول قوي إذا كان الأكل مع المضغ ولو زبيبة أو تمرة يبطل الصلاة لأنه أخذ وقت. الإنسان ساهي صحيح في صلاته ولكن ساهي إذا أكل زبيبة وتلحم مباشرة يمكن يفهم هذا السهو. أما إن أكل وبقي في حالة مضغ أي ما انتبهش يعني لم ينتبه أنه في صلاة لذلك قول قوي عندنا أنه الأكل مع المضغ وإن قل هو مبطل الصلاة ولو سهوا. نعم. كذلك تبطل الصلاة بمشغل عن فرض. المشغل يقصد فيه أي شيء. إنسان في حالة غثيان مثلا دايخ خاصة في وسائل النقل اللي موش متعود مثلا طائرة ولا غيره ولا بالباخرة ما خذاش الحظ بتاع منع الغثيان تجد انه في حالة يعني ما يستطيع لا يمكن ان يكون واعيا تماما في اثناء صلاة متقلب. كذلك الانسان حاقن جدا الانسان في حالة احتقان شديد احتقان بمعنى انه يعني يجب عليه ان يقضي حاجته وهو يمسك نفسه يعني بشدة هذا يسمى احتقان حاقن نفسه عوض انه يمشي يقضي حاجته ويتوضأ ويصلي الى اخره لا هو اراد قال لك انا ما زلت على وضوء خلي نصلي ولكنه هاي الدنيا باردة خلينا نمشي نصلي مباشرة ولكنه في حالة احتقان شديد فهذا ما يمكن انه يصلي وهو مرتاح هذا مشغول يعني تجد انه يتحرك في صلاته او غير ذلك. نعم. قال شيخ قيد الاحتقان بالشديد يعني هنا ولا لا هذا ما قيده الملكي مش انا اللي قيد فهو احتقان يمكن الانسان انه يصبر عليه هو في حالة احتقان صحيح ولكن هذا الاحتقان يعني ما يمكن يعني لا يشغله في صلاته هو صحيح في حالة احتقان ولكنه لا يشغله في صلاته بمعنى لا يدفعه الى الحركة او الى التململ او انه تجده في حالة يعني شد عصبي لا هو محتقن ولكن عادي أو تجد أحيانا واحد في حالة احتقان مو شديد أنت تبدأ تتكلم فيه هو يسير فيك وبعد يقول لك مثال اصبر نكمل بعد شوي فهو كان في حالة احتقان عادية يعني واضح أما لما يصل الإنسان إلى حالة احتقان شديد ما عاد يستطيع إنه يضبط يعني في ذهنه هو كل ذهنه على كيفية إنه يمسك نفسه إلى آخره هذا هو الاحتقان الشديد. نعم. قال إذا وبمشغل عن فرض وطبعا انت هو اطلق هو مساله المشغل احنا ذكرنا اشياء مشغله تحدث لكل انسان اما فما اشياء اخرى مشغله انسان حامل في يده شيء او في كمه شيء وهو يخشى عليه خشيه شديده مثلا او انه يحمل في فمه شيء يمنعه من الكلام وهو شاغل الى اخره لا يا اخي مش ذلك اي شيء يشغلك بمعنى انه انت ما تستطيع ان تركز في مساله الصلاه هو شاغلك شغل شديد. نعم. أو أنتم مثلا أولاد يلعبوا وبجانب مثلا السخان أو غيره أو وأنت يعني ما يمكن هو يقرب أنت ماذا بك؟ لا خلاص هذا صار مشغل ما عاد يستطيع الإنسان حتى في سجود بشر يزد ويرفع خشية لا يا أخي بعد السخان ولا خرج أولادك ولا تصرف هذا ولا ما يمكن أن تصلي بهذه. قال وأعاد فيه سنة بوقت ضروري يعني يسن لمن صلى بهذه الحالة وهو في حالة الاحتقان أو غيره في حالة مشغل أنه يسن له السنة كما ذكر الشيخ تنذير وغيره في شروحه السنة مؤكدة. لذلك قال في وقت ضروري أن يعيد الصلاة في الوقت الضروري حتى مش في الوقت الاختياري وإن خرج الاختياري وبقي ضروري يعيد تلك الصلاة حتى وإن كان في الوقت الضروري. هذا إذا شغل على السنة أما إذا شغل على الفرض فهي باطلة. نعم. الصلاة ليست هي طيب اشتغل بدرجة انه هو يعني ذهنه ما عاد في صلاته صار ذهنه مع ذلك شيء. في فرق بين انسان يكون ساهي شارد في شيء ذهني ومش خاشع في الصلاة في فرق بين انه هو لا يمكن انه يستحضر الخشوع ولكنه تركيزه كله على شيء ظاهر يدفعه احيانا ربما لحركة بسيطة او الانتباه او شاغل احد اعضاءه اللي هو العينين والسمع وكذا كله يعني مركز فيه. فهذا ما في فرق بين ان الانسان يكون فاقد خشوع او انه يكون مشغول بشيء خارجي. نعم. كيفاش يعني شاغل سنه ما يكونش صلاه؟ كيف الصوره مثلا؟ اذا شغله عن فرض في داخل الصلاه فالصلاه باطله. اما ان شغله عن سنه مؤكده فهو يعيد في الوقت الضروري. نعم. قال وفي ذكر أولى لازال طبعا نتكلم في مبطلات الصلاة شيء دي نقطة أخونا اللي إعادة الوقت سنة مؤكدة هو في وسط الصلاة يعني فك الوقت ذاك الوقت اللي تشغل هو وقتها في السنة. نعم هذا القدر. قال وفي ذكر أولى الحاضرتين في الأخرى يعني هذا إذا تذكر صلاة فائتة في حاضرة تذكر صلاة فائتة في حاضرة وصلاة الفائتة هي التي تكون أولى لذلك هو قال أولى أولى الحاضرتين يعني هي التي سبقت هذه مش تذكر مثلا الفجر بتاع البارح في ظهر اليوم لا هذه مسألة فهذه يتم صلاة ويقضيها هذه وبعد سيمر معنا مسألة الترتيب وغيره كذا ويتكلم على صلاة فائتة بمعنى التي كانت قبل هذه من باب الترتيب. نعم. قال يعني شوف كما كان في العشاء وتذكر المغرب وكان نعم إذا كان في العشاء تذكر المغرب أو إذا كان في العصر وتذكر الظهر فهو يعني يقطع مباشرة تبطل الصلاة التي هو فيها مباشرة. نعم. كذلك تبطل الصلاة بزيادة أربع ركعات سهو بلك لما قلنا أنه تبطل الصلاة بزيادة ركن فعلي ليش؟ لأنه عمدا الآن سهو قال بزيادة أربع ركعات فيش؟ في الرباعي أو في الثلاثي أو الثلاثي إذا زاد الكلمات زاد عليه ثلاثة إذا زاد أربع نعم ثلاثة أربع. قال كركعتين في الثنائيه يعني اذا زاد في الرباعيه او الثلاثيه اربع ركعات او زاد في الثلاثيه او الوتر ركعتين عوض انه يصلي الوتر ركعه صلى ركعتين في الوتر فهذه باطله الوتر هذه يعيدها واضح؟ اذا الصلاه الوتريه تعتبر دائما ب الثنائية أو الرباعي، واضح؟ نعم. بالنسبة لصلاة الوتر، يعني هو يصلي في الوتر صلى ركعة وقام للركعة الثانية فطلع الفاتحة فتذكر يرجع يجلس. يرجع يجلس، نعم. قال طبعا هو ليش أهل العلم قالوا هذا تبطل صلاة؟ لأنه ما عاد في صلاة أصلا، يعني زاد الأولى، زاد الثانية، زاد الثالثة، ما حسش روحه اللي هو طول. يعني زي يعني لو صارت الصلاة مثلها إذا هذا ما هوش في صلاة أصلا، يعني ما هوش ذهنه ما هوش مستحضر إلى. نعم. قال لازال كذلك في مبطلات الصلاة، قال وفي سجود مسبوق مع إمامه. السجود ما هو؟ في البعدية كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة. طيب هذا المقصود، إذا الإنسان مسبوق، مسبوق هو في دخل مع الإمام في الركعة الثانية والثالثة إلى آخره، المهم مسبوق وأدرك مع الإمام صلاة. الإمام سجد سجودا قبليا، ماذا يفعل هو؟ يسجد معه. ليش؟ لأنه أدرك معه ركعة أو أكثر. طيب؟ طيب. الإمام سجد البعدي شنو يعمل هو؟ ينتظر ثم يقوم للصلاة، على خلاف في المسألة هذه، موجود عندنا الخلاف هذا في المذهب، إما ينتظر أو يقوم مباشرة. طيب والأولى فيها أنه ينتظر. طيب السجود البعدي لا يسجده مع الإمام، إذا سجد مع الإمام بطلت الصلاة، واضح؟ لأنه سجد في غير محل السجود، تدخل في زيادة الركن الفعلي. بالضبط، هو زاد سجدتين في صلاة، وهذا سجود قبلي بالنسبة له، وهو ما مش مترتب عليه. نعم. طيب قال هو كالقبلي إذا لم يدرك معه، كذلك تبطل صلاة المأموم إذا أدرك أقل من ركعة مع الإمام وسجد الإمام القبلي فإنه لا يسجد معه، فإذا سجد معه بطلت الصلاة، لأنه لا متعلق، ما في شرارة بين صلاة المأموم وصلاة الإمام حتى يسجد معه. هذا السجود للمأموم ولمن حضر معه ركعة، أما هو فقط من باب فضيلة الجماعة لا ارتباط بينه وبين الإمام، واضح؟ فهمنا؟ نعم. ينتظر شيخ أم يقول؟ الأولى الأولى في الانتظار، سيمر معنا هذا الكلام. قال كالقبلي إذا لم يدرك معه ركعة كذلك تبطل الصلاة. قال وبسجود قبل السلام لترك سنة خفيفة. يعني السنة الخفيفة هل فيها سجود؟ لا، لا سجود فيها. من باب أولى إذا كان سجد للمندوب. طبعا المالكية أحيانا في بعض الحواشي كما عند الدسوق وغيره يقول ومن باب أولى إذا سجد للمندوب. ليش؟ كناية على ما قاله الشافعية في دعاء القنوت. دعاء القنوت عند الشافعية سنة يسجد له إذا ترك، يسجد له سجود السهو، سجود القبلة. عندنا المالكية دعاء الخلود مندوب، تبطل صلاة من يسجد له. فهمنا؟ فهمنا يعني قال بأولى المندوب، يعني حتى يقول أنه بخلاف الشافعية ما ذهب إليه الشافعي. نعم. قال كذلك تبطل الصلاة وبما يأتي في السهو. طبعا سيأتي معنا الكلام في السهو بترك ثلاث سنن وإلى آخره، سيمر معنا هذا الكلام. لذلك قال وبما يأتي في السهو، أي تبطل الصلاة بما سيمر معنا من الكلام في سجود السهو. به الآن انتهينا من أمور التي تبطل الصلاة، سيأتي بأشياء يظن الناس أنها مبطلة للصلاة ولكن هي لا تبطل الصلاة، ولكن الإنسان بمجرد النظر في المسائل هذه يظن أن هي تبطل الصلاة ولكن هي لا تبطل الصلاة. قال لا، أي لا هذه إضراب عن ما سبق، أي لا تبطل الصلاة بإنصات قل لمخبر واحد يحكي معه وهو يسمع فيه، ولكن هذا متى؟ إن قل، بمعنى مثلا الراجل خارج من الدار قال مرته أوك المفتاح في ذلك المكان، هو كلمتين ثلاثة المفتاح موجود في المكان الفلاني مثلا، أو الفلوس بتاع قضيك في المكان الفلاني، هي أنصتت له ولكن هذا الإنصات قليل، فهذا غير مبطل الصلاة، بمعنى كأن الشيخ أراد أن يقول لنا أنه إذا كلمت المصلي بكلمات خفيفة جائز وصلاته صحيحة هذا لا يبطل صلاته. لا يأثم المتكلم، هذا لرفع الحرج على الناس. أخي هو مستعجل ماشي تأخر على العمل نتاعو وجات لفت يلقى زوجته تصلي في الضحى مثلا، والضحى تصليها متعودة تصلي فيها 8 ركعات مثلا، ممن هي تعتقد انه باسترسال صلاة النافلة 4-4 في النافلة النهارية مش يبقى يستنى تأخر برشا على خدمته. يلا هذا المصروف موضوع لهنا ولا من مفتاح موضوع الفلاني ولا ما تمشيش اليوم لدار امك ولا مش عارف شنو ولا هالكلام، كلمتين خفيف. نعم تشغلها ما تمشيش لدار امك بقيت شد لها الوقت. نعم قال لا بإنصات قل لمخبر، يعني هو انصت لمخبر. كذلك لا تبطل الصلاة وقتل عقرب قصدته، العقرب اللي جاي قصدته شاف عقرب جاي وهو في اثناء الصلاة قتلها جاز له ذلك وهذا لا يبطل الصلاة. وإن قصدت غيره الذي العقرب كابني صغير. نعم كذلك نعم كذلك نعم جاز له قتله. قال ولا بإشارة عضو لحاجة أو رد سلام. عندنا بعضو ولا بإشارة بعضو لحاجة نعم كلاهما صحيح. نعم هو أشار لنا صحيح الكلام أنه لا بإشارة بعضو، يعني بعضو واحد مش بدل الكل تفضل مرحبا أمل وهكا ولا لا، بعضو إما بيد أو برأس مش بجميع جسده مثلا إلى آخره. نعم هنا كذلك لا تقتل الصلاة. سلم عليه واحد رد عليه السلام بيده مثلا بإشارة أو عمل هيك برأسه مثلا مطاطيا يعني، ولا جاء مثلا شكون استشار نهز الحاجه هذيا عمل هيك يعني لا بتلفظ. لا بتلفظ طبعا تلفظ يعني حتى ورد السلام اللي هو واجب باللفظ مبطل الصلاه. هو هنا قال ورد بسلام لم يقل لا ورد بسلام بإشارة تكلم هنا للإشارة. قال ولا بإشارة بعضو لحاجة أو رد سلام، يعني إما لحاجة حرك عضو من أعضائه يده أو رأسه يشير بها لحاجة، بمعنى أنه زوجته جاي وهو في حال صلاة والطفل مثلا ماشي للغاز ولا هيك زوجته نظرت له عملها هيك بأصبع مثلا بيده هيك معناته أنه الطفل، فهذا كذلك لا تبطل الصلاة. إشارة بعضو لحاجة أو لرد سلام، لحاجة أو رد سلام طبعا لا تعتبر حاجة أنه إنسان مثلا يشير مثلا أنه التلفزه بارتي مش تبدا شو ابني يصلي وكاين غادي وانا يعني بعضهم حدثني عن والدي هكذا يعني انه لما اراد انه يغلق التلفزيون والده يصلي محافظة منه على الوقت جزاه الله خيرا في اثناء مباراة كرة القدم ولكنه ترك التلفاز مفتوح فاراد انه يغلق التلفاز بعمله ما اراد انه يتكلم حتى لا تبطل صلاته ولكن يبقى يتفرج وهو في يدنا نسأل الله العفو والعافية. إذا كذلك الحاجة في معنى أنه يخفض مثلا صوت التلفاز أو كذا إلى آخره أنه يشير بيده أنه ولد مثلا هو في أثناء الصلاة فتح التلفزيون بصوت عالي إلى آخره. نعم إذا هي حاجة دفعته إلى أن يشير بعضو أو يرد السلام. نعم قال كذلك لا تبطل الصلاة بأنين لوجع، هو موجوع ولكن أنين ها مش صراخ، أنين يعني هكا كل ما يقوم ركبته توجع أنين، الأنين هو ليس صراخا لا يفتح فمه ويصرخ. نعم لأنه الصراخ والأنين هو الأنين الكثير والتوجع الكثير هو مبطل للصلاة، لذلك الأنين المعقول يعني أنين بسيط يئن في صلاة بغير يعني. قال وبكاء تخشع يعني خشوع بكاء خشوع الإنسان بكى في صلاته نعوذ بالله من قسوة القلوب، فالإنسان إذا بكى في صلاته كذلك بكاء خشوع كذلك لا يبطل هذا الصلاة. أطلق البكاء من شيخ بصوت متاجي. أي نعم أطلق. طيب. قال وإلا فكالكلام. شنو معناته إلا فكالكلام؟ يعني الأنين إذا كان كثيرا أو كان صراخا، والبكاء إن كان لغير خشوع فهو كالكلام. نعم تمام. قال ولا بتنحنح ولا لغير حاجة. فما الناس بتعرضوا دائما يتكلموا فدائما ولو لغير حاجة منه غير مبطل الصلاة، فمن باب أولى إذا كان لي حاجة، وخاصة بالنسبة لإمام يعني. وهذا طبعا هو لأن أشار فيه خلاف للأحناف اللي عندهم هذا من مبطلات الصلاة. الإمام أحيانا ما يلقاش صوته، فيبقى يتنحنح مرة واثنين وثلاثة حتى لي يعني ينجم يسمع الناس. نعم للأحناف يعني الإمام عندهم ينقص صوته الحاجة الملجية إنه مرة اثنين الثالثة لا. نعم هذا إذا كانت الحاجة ملجية ولم يجد صوته بالكلية. نعم الأمر عندهم صعب في الصلاة الأحناف في مسائل الحركات والإشارات وغير ذلك، يعني تقريبا من أضيق المذاهب في ذلك الأحناف. نعم غير وجع هذا يعتبر كلام. طبعا يعتبر كلام، حتى الصراخ لوجع والأنين الكثير يعتبر كالكلام. قال ولا بمشي كصفين. ولا بمشي، شوفوا هنا الملكي الباب واسع عندهم في مسألة المشي، ما حددوه الخطوات بصفين، أحيانا يكون بين صف والصف ستة سبع خطوات، بينما عند الأحناف ما فيش مشي في الصلاة. وعند الشافعية قيدوه بخطوتين، الخطوة الثالثة مبطلة للصلاة. وشنو الخطوتين؟ كيفاش الخطوتين عندهم؟ خطوة الأولى كان واقف مساقين مستقيمين، وهكا ولا لا؟ الإنسان في حالة وقوف رجلاه مستقيمة، قدم واحدة هذه تعتبر خطوة. الثانية يجب أن تكون بجوارها لا قبلها، هذه الخطوة الثانية. هذه الخطوة الثانية، تحريك الرجل خطوة، ثم يقف حتى لا تكون الخطوات متتابعة، ثم يخطو الخطوة الثانية كذلك. هكذا ينتقل الإنسان بين الصفوف. بهذه الحالة يمكن أن يمشي من أول مسجد إلى آخر مسجد، لأنه الحركات غير كثيرة. المقصود بالحركات الكثيرة هي الحركات المتوالية المتتالية. أما كان يتحرك ويقف، يتحرك ويقف، فهذه خطوات غير متتالية، يمكنه أن يمشي ما شاء بيده ولو من أول المسجد إلى آخره. واضح؟ نعم. أما المالكية قالوا المشي إلى صفين، يعني وجد فتحة في الصف اللي قبله من الصف اللي قبله إلى الذي قبله جاز له كذا. وكذلك يجوز له أن يتأخر، مش يمشي فقط يتقدم، يجوز له أن يتأخر حتى يستتر. إذا كان مثلا وكثير ترى من الناس لو تجد بعد ما يسلم الإمام تلتفت تجد صفين أو ثلاثة كاملين ناس متأخرين ويمنعون الناس من الخروج. فالأولى أنه كما قال أحدهم السبت الماضي كنت واقف على حركة، قال ليس فيهم رجل رشيد يتأخر ولا يتقدم حتى الناس كل وقفت وناس مسكرة صف. طيب فيكم شو واحد رشيد أنه يتأخر خطوتين يجيب رأس صاحبه حتى يكون يتخذ من صاحبه سترة ويفتح المجال للناس، يعني تترك الناس هكذا واقفة ليش؟ نعم. قال إذا ولا بأن لا تبطل الصلاة ولا بمشي كصفين لستره أو دفع مار. تكلمنا على هذا لما تكلمنا على السترة، قلنا الإنسان يعني إذا صلى إلى سترة تبعد عنه ثلاث أذرع يحتاج أن يمشي حتى يدفع المار، لذلك هو يتقدم ويتأخر في صلاة أولى من المشي. نعم. قال أو دفع مار أو ذهاب دابة، يعني يمكنه أن يمشي إذا كان مثلا خشي أن يعني الدابة بتاعه ربطها وأنه ستهرب، يمشي خطوة خطوتين يمسك الحبل، أو جاز له أن يصلي وهو ممسك لدابتها فإذا حاولت أن تمشي تقدم معها خطوة خطوتين وهكذا، فهمنا؟ وهذا فعله يعني أبو برزة الأسلمي على ما أعتقد. فكانت هذه الحادثة لما أيام الخوارج وغيرها، فنال منه أحد الخوارج قال شو هذا الشيخ هذا، ونزل في كعادتهم في الغلو إلى آخره، وهذه مسألة الخشوع في الصلاة. فيعني بعد ما انتهى من صلاته قال لقد سمعت مقالتك، وإنه والله لذهابها في الصلاة ليؤلمني، بمعنى أنه أنا ما عندي غيرها فيفقدني يعني الخشوع، وأن هذا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، يعني أنه هؤلاء الجهلة انتقد بدون أن تنتقد في صحابي وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وأنت ما لك من العلم. وهذا يعني نسأل الله العفو والعافية، وهذا من الغلو. حتى لو أبو برزة الأسلمي ما أراد أن يتفاخر يعني بهذا، ولكن قال والله إني لغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8 ما تذكر من الكثرة، لأني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم جيدا يعني، ولو لم يكن لي دليل في هذه المسألة ما فعلته. نعم. قال قال طبعا حتى الإمام البخاري في المسألة هذه قال جاء أثر عن أبي قتادة أنه إذا أخذ سارق منه شيئا أخذ بثوبه وتبعه ما يقطع الصلاة، يعني هذا الأثر أخرجه البخاري عن أبي قتادة، يعني أنه يمسك بثوبه فالآخر ما يعرف أنه خلاص شو مش يعمل، مش يلقي ذلك المسروق ومش يحاول أنه يهرب، فأنت ليش تقطع في صلاتك؟ إذا كان مجرد المسك سترد لك متاعك، وحتى ولو حاول أنه يهرب مشيت معه خطوة ولا خطوتين وأنت في أثناء الصلاة وأنت ماسك بتلابيبه، فأنه في الأخير سيلقي ذلك المسروق، ومجرد أن ألقى ذلك المسروق أطلقه وأكمل صلاتك ولا تستأنفها من جديد. شيخ، إن كان المسروق بعيد يعني يمكن أن يمشي يقطع صلاته؟ طبعا يقطع صلاته، نعم. يجوز الإنسان أن يقطع صلاته وإن كان المال في عين غيره محقرا، الأمر بسيط يعني، حتى ولو نعل أو خف يعني، ولو كان خفيف يعني زهيد الثمن جاز لك أن تقطع صلاتك. لذلك جاوبك الحديث الضعيف يعني، بعضهم يقول ضعيف جدا، لفظه والله أعلم يعني بمعنى الحديث أنه لزيادة الخشوع في الصلاة صلوا إلى نعالكم أو ضعوا نعالكم بين في مقابلكم أو بين أرجلكم، المهم حديث ضعيف يعني يدل على أنه يعني الإنسان حتى يطمئن يعني، أنه مع أنه يعني ليش هو ذكر الضعف، لأنه هو أولا من حيث السنة، ثاني من حيث المتن أن الصحابة كانوا يصلون في نعالهم يعني ما كانوا يخلعون نعالهم إلى آخره. لذلك مهما كان المال محقر جاز للإنسان أنه يبطل أو يعني يقطع صلاته حتى يعني يدرك ماله. نعم. وإن بجنبه. نعم. قال وإن بجنب أو قهقرة، بمعنى أنه جواز المشي يعني يجوز له أن يمشي إما على جنب يمين أو يسار أو القهقرة. استدبار القبلة مبطل للصلاة، استدبار القبلة مبطل للصلاة، يعني يمكن أن يمشي يمينا أو يسارا يعني على جنب، يعني مش يلتفت يعني يعطي جنبه للقبلة، لا، يبقى وجهه تلقاء القبلة ولكن يمشي يمينا أو يسارا أو القهقرة أو إلى الأمام. أما أن يفتر ينفتل ليستدبر القبلة أو ليمشي على يمينه فهذا مبطل للصلاة. قال ولا، أي لا تبطل الصلاة بإصلاح رداء أو سترة. طبعا هذه مسألة الرداء أو سترة سقطت وإن كان تحرك في الصلاة، يعني رداء سقط بإمكانه أن ينحني ويأخذه ويضعه على هذا غير مبطل الصلاة. كذلك السترة إن وقعت إلى آخره وخشية يمر الناس بإمكانه حتى أن ينحني وأن يعدلها، واضح؟ نعم. ما ذكر أي عقول الناس إلى آخره. كذلك كسد فيهن للتثاؤب، بل هذا مندوب إليه، بل هذا مندوب أنه يضع يده على فيه عند التثاؤب. ونفس بثوب لحاجة، النفس نحن ذكرنا من الماضي إما أن يستعيد بالشيطان أو حتى النفس يدخل فيه عزكم الله البزاق إن كان فمه امتلأ بزاقا وهو لا يمكنه أن يبتلع لمرض أو لعلة، فيمكنه أن يدفل في ثوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاة فلا يدفلن قبل وجهه ولكن في ثوبه أو تحت قدمه، ولكن في ثوبه أو تحت قدمه. يجوز الإنسان أن يدفل في صلاته لحاجة أنه امتلأ فمه بزاقا، أنه يعني لا يمكنه أن يبتلع لعلة إلى آخره. نعم جاز له ذلك. بثوب يعني ربما نحن الآن نستهجن هذا الأمر، هذا الأمر عادي إنه كان أحد يمسك طرف ثوبه ويدفل فيه ويفركه. يعني بعض الأشياء نحن يعني الآن ربما من باب إنه نتقصد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد فحكها بيده صلى الله عليه وسلم، فحك بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم يعني تطهيرا للمسجد. نعم شيخ، يعني الآن يمكن تجد منديل طبعا طبعا الآن يمكن الإنسان يسحب منديل من جيبه في أصل في وسط الصلاة. طبعا في وسط الصلاة يعني طبعا هو سحب المنديل أفضل من إنه الإنسان يعطس أو في يده، وخاصة يعني بعض الناس الآن تتحرز يعني إنه تجد إنه عطس في صلاته وبعدين هو في يده وبعدين طيب يده وين مش يضعها، أما سيضع على السجاد وأنت بعدين سيأتي غيره ويضع رأسه في ذلك المكان الذي هو وضع فيه يده. والأدهم الأمر من ذلك أنه بعد الصلاة يلتفت ويمد يده إليك كي يصافحك ويعني كوارث يعني. فلذلك لا، أنه منديل أو طرف الثوب أفضل بكثير من أنك تلوث سجاد المسجد أو في يدك ثم تصافح الناس إلى آخره. نعم. قال ونفث بثوب لحاجة وقصد التفهيم بذكر بقصد. هنا المسألة هذه هي طبعا من النوادر إلى آخره، أنه قصد أن يفهم، قصد أن يوصل معلومة لشخص. ونحن قلنا الكلام في الصلاة مبطل. طيب هو أراد أن يكلم شخص، أراد أن يفهم شخص معلومة، ولكن الكلام مبطل للصلاة. فهو يمكنه أن يفهم شخصا معلومة بذكر ولكن لا بد أن يوافق، قال بقصد لا بد أن يوافق ذلك الذكر هو ما يقوله في أثناء صلاة. بمعنى إنسان شنو الذكر في محله هو أولى. نعم هو أولى. نعم هو أولى. بمعنى أنه إنسان قرأ الفاتحة ثم طرق الباب بمحله، الآن هو محل ماذا؟ محل قراءة سورة، أليس كذلك؟ والسورة التي يقرأها بدأ مباشرة ادخلوها بسلام الآمنين، بدأ قراءة ادخلوها ويشير إلى الطارق أن ادخل، ولكنه الآن يقرأ في هذه السورة واسترسل فيها. كلمة بمحله بماذا تشير؟ تشير لأن الموضع موضع قراءة سورة مش في أثناء الركوع يقول ذلك. كذلك هو بدأ بالسورة مباشرة، ليس مثلا بدأ بسورة مثلا الإخلاص ثم قال ادخلوها بسلام آمين، لا، لابد أن يكون موافقا للذكر الذي يقول. فهنا لا يغير السورة من أجل هذا. ولا مثلا انه عنده كتاب موضوع على الارض او خشي الاولاد انه يلعبوا به او كذا الى اخره، وزوجته داخله باش قال يا يحيى خذ الكتاب بقوه الى اخره، فحتى تاخذ هي الكتاب. الكتاب إلى آخره، ويكمل قراءة تلك الآية، لا ينتقل من سورة إلى هذه حتى يرشدها أو يرشد الذي يخاطب. فهمنا بطبيعته هو هذا، لذلك قال بمحله. نعم. لا تسأل الأسئلة حتى لا ينتهي الوقت. قال نعم وإلا بطلت. وإلا ماذا؟ إذا كان هذا الذكر في غير محله، أو إذا غير الكلام بقصد هذا الذكر، يعني كان يقرأ في سورة أخرى وانتقل إلى هذه الآيات حتى يفتح، هنا تبطل الصلاة لأنه قصد كلاما في ذلك. انتقل بعدين إلى مسألة قضاء الفوات إلى آخره. مستعجلين على الامتحانات. طيب تونا تيجي الدروس بتاع الامتحانات وسهلة، هي ما نشبش نكثر الدروس بتاع الامتحانات من أول الكتاب إلى الموضع الذي سنقف فيه إن شاء الله. أيش يعني شيخنا القائل يصلي وحكته وصلي. نعم جاز إذا كانت شغلته في صلاة. قال هل يجوز الصلاة في النعل وأنا طهارة؟ طهارة شنو؟ أتيت بالوضوء ولم أمسح عليه على مشروبه. هل يجوز الصلاة في النعل وأنا على طهارة؟ أتيت بالوضوء ولم أمسح. طهارة ماذا؟ شيء يعني. لم أمسح عليه. أتيت بالوضوء ولم أمسح عليه على المشهور. هذا السؤال ما مش واضح. ما فهمته. إذا قرأ المصلي الفاتحة مرتين في الصلاة سهو. أكمل وأتى بسجود سهو بعدي. نعم صحيح. يكمل ويأتي بسجود سهو بعدي. إذا سهى المصلي في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية، إذا سهى المصلي في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية قرأ الفاتحة ثم قرأ بعض كلمات من آية، فهل يجب منه سجود سهو؟ كلمات ما هيش يعني آية أو بعض آية طويلة فلا سجود عليه. نعم. قال هل يجوز عند زيارة المقابر الذهاب إلى مقبرة فلان للدعاء الدعاء الليلي، لأن هنالك صعوبة في إقناع بعض الأشخاص أن يدعو للجميع ويسلم ويخرج. نعم يجوز إذا كان يعني مجرد الدعاء، إذا كان قصد قبرا لمجرد الدعاء له مش الدعاء عنده، الدعاء له جاز. نعم. إن وقع شيء من الأعيان الطاهرة على ثوب طهور فصل. طبعا الأمور الطاهرة لا يعني لا تؤثر، يعني لا تؤثر الأمور الطاهرة إذا وقعت الصلاة. نعم. قال هل يمكنني أن أضع سماعات كي لا أسمع المعازف في حفل زفاف من العقار؟ نعم. يعني إذا أحرج الإنسان، يعني نحن نعرف أحيانا الأوضاع الآن يعني خاصة في العائلات إلى آخره، قد يقع في درجة إحراج شديدة جدا أنه ما يمشيش العرس فلان ولا العرس. إذا كان الإنسان له شخصية ولا ينفر، بمعنى أنه معناته إذا أهله يستغربوا أنه معقول المعازف حرام ولا كذا إلى آخره، فهو يتعلم بأي حجة يقول لهم لا تعب ما نحبش نمشي كذا إلى آخره، يختارني مش عارف شنو، عندي دروس، عندي مش عارف شنو، أي حجة. إذا كان أهله متفاهمين شوية ويفهموا المسألة يقول لهم لا ما كنت تعرفوا أنه حرام وكذا. هو على حسب يعني الإنسان يكون حكيما فاطما، يعني يتعامل مع أهله. الغاية هي أنه ما ينفرهمش، الغاية أنه هي يقرروا، الغاية أنه هي يوصل معهم بعدين أنهم يقتنعوا بالحق، مش الغاية أنه يقيم عليهم الحجة وفخار يكسر بعضه. لا، الإنسان لابد أن يكون في قلبه رحمة وعطف على هؤلاء، يعني أيا كانوا أقارب ولا غير. فإذا كان لا عنده شخصية بشي ينفي لا بشي يرفض ولا إلى آخره، أو أنه رأى أن المصلحة أنه يمشي معهم ولكن من باب أنه يمكن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره، من باب تقليل المنكرات اللي يمكن تكون موجودة أو إلى آخره، جاز له أنه يمشي ويضع سماعات ولا إلى آخره حتى لا يسمع المعازف. وبعض الصحابة فعلوا أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في إحراج من قبل أهلهم. والمسألة هذه ما هيش بدعة، أن الإنسان يمكن أنه يقع في إحراج من عائلته ويوازن، يقول لك أنا مش نتعارك ونعمل عارك على مسألة مثلا فيها مندوب ولا مش عارف شنو، وكذا وتولي مشاحنات ومش عارف شنو، هو يرى يجتهد انه لا، ابقاء صله الموده والقرابه بين هؤلاء اولى من المحافظه على هالمندوب هدايا او الى اخره لعل في المستقبل. وعبد الله بن عمر وقع انه اظن ابو ذر الغفاري نازلوا يعني نادى عبد الله بن عمر لابي ذر على ما اعتقد لزواج احد ابنائه، فوجد لما جاء ابو ذر الغفاري كان معروف شده انكاره على الصحابه والزهد الذي كان يعيش فيه الى اخره، وجد انه عبد الله بن عمر في بيته منزل هيك قبل مش كم يعمل كذا الى الان في القرى يجيبوا الحيوط يزخرفوها بالسجاد ولا الكليم ولا المربوم ولا غيره يحطوها على الحيط كيف تولي، وفي مصر ما زالت منتشره بكثره المساله هذه يزينوا الجدران بهذا، هذا امر ما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ناهي تنزيل. فوجد انه قال ما هذا؟ عبد الله بن عمر يعرف ان المساله هذه ماهوش جاهل بها، لو كان جاهل بها لما انكر عليه يعني ابو ذر ولا كان، ولكنه يعرف المساله هذه. شنو قال له؟ قال ما غلبنا النساء، قال غلبنا النساء يعني انسى كثر علينا مش عارف شنو وكذا الى اخره، يلا عداها الحكايه ذي. فلكن ابو ذر ما عداها، كل انسان عنده ما رضي انه يعني يحضر الزواج مش على روحه لم يحضر يعني كل انسان وله يعني منازل، وان كان وقتها يعني عبد الله بن عمر الذي هو اشد. قال هل يجوز قطع الصلاة عند نداء الأب أو الأم؟ نعم، إذا كان الإنسان ناداه أبوه والده أو أمه لحاجة وجب عليه قطع صلاة النافلة، وجب عليه قطع صلاة النافلة. قال لبست الماء لو أنا على طهارة ولكني لم أمسح عليه، يعني لم أعد الوضوء مرة أخرى وأمسح عليه. قال لبست النعل وأنا على طهارة، يعني هل تصلي به او لا؟ ولكن لم امسح عليه، يعني لم اعيد الوضوء مره اخرى، لم ينتقض الوضوء يعني، اذا كان لم ينتقض الوضوء خلاص تصلي فيه. اما ان انتقض الوضوء وجب عليها ان تتوضا وتمسح على النعل اذا كان بالشروط التي مرت معنا ساترا لمحل الفرض الى اخره في ذلك. نعم. قال هل يجوز للانسان ان يترك النصيحه للناس رافه بهم لانه يعرف انهم يعرفون الحق وهو لا يريد ان الحجة عليهم حتى لا، هم مادام يعرفون الحق ما عادش فما إقامة حجة، إقامة عليهم الحجة خلاص، يعني هم مادام تقيم الحجة على من لا يعرف الحق، أما من يعرف الحق فلا إقامة حجة عليه، إنما هي تذكير، الذي يعرف الحق أنت دائما تذكره، ولكن الإنسان يكون لابقا في مسألة التذكير أنه مش كل لحظة يعني ساعة فساعة بيشوف الأوقات المناسبة، وكذلك الإنسان ما يخليش الناس ينظروا له دائما انه هو مذكر للحق فقط، لا يا اخي، يعني هاو جاء ينهى يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، طيب مد يدك احيانا في الدار، ساعد في القضيه، جيب الهدايا، اقف مع المريض، عاون الى اخره، حتى الناس تشعر انك منهم، يعني ما يمكن حتى في يوم من الايام ستاتي وتنصحه سيخجل انه مش يرد عليك يعني الى اخره، يسمع منك اقل شيء، اما تجد بعض الناس انه فقط لا يعرف اهله الا سكرتيرته ناحية ذي ويدخل وش فيها الماكلة هكاية اش بها الماكلة بيها اش بها مش عارف شنو يا اخي بارك ما لقيتش ماكلة تمام سخن وحدك طيب انت يدخل بشوية بلة اعطف على المريض مش عارف شنو حتى وان كان على معصية يا اخي حتى وان كان على معصية بين اللي انت تحبه وانت تعطف عليه وانه الاصل فيه اذا كنت تأمره بالمعروف ودافعك للأمر بالمعروف له غير محب على غير محبة انت يقينا مش تقول صليت ولا امري لك ولا لجهنم ولا اما انت لو كنت تحب ذلك الشخص فانت يعني ستبقى معه وتبين له محبتك ليه وتعطف عليه ترى الاساليب المناسبه واحد الاخوه ربما حدثت لكم على هذا قبل يعني عنده والده بلغ من العمر عتية يعني والده تقريبا قريب 70 سنه 70 سنه ولا زال يعقر الخمر وابنه الله سبحانه وتعالى يعني جعله يعني مستقيما نحسبه كذلك والله حسيب ولكن هذا الأب مع يعني معاصيه وإلى آخره كان عطوفا على ابنه وابنه كان يبادله المحبة يحبه مع أنه هو يعني تارك للصلاة مقيم على معاقرة الخمر إلى آخره ولكنه حبا في ابنه قدر الله سبحانه وتعالى وابتلي هذا الأب بمرض مرض عضال ونام في المستشفى مدة 4 أو 5 أشهر. ما كان ينام مع واحد في المستشفى إلا ابنه هذا، ترك أعماله وترك الدنيا الكل ولازم والده مدة 4 أشهر أو 5 أشهر في المستشفى. هو الذي قام بكل شؤون، يطعمه ويسقيه وينظفه وإلى آخره، وكان دائما بين الحين والآخر يذكره بالصلاة. فمرة تقريبا بعد الإقامة بتاعه في المستشفى مدة شهر يمكن ولا، ثم يعني الوالد الحمد لله الله سبحانه وتعالى هداه وبدأ يصلي. فهذا الابن كنت كل ما تشوفه في المستشفى لا تراه يبكي، كل ما تحضر صلاة لا يقوم يبكي، يتذكر أن والده أنه الآن صار سيصلي، يعني بعد 70 سنة لم يزل لله سجد. فالحمد لله يعني الإنسان يعني الصبر وحمل الرحمة في قلبه والرأفة على من يحب، لأنه نحن لا نحمل الرأفة والرحمة على الناس. ليش؟ لأنه نحن ما عندنا يقين على النار. والله لو كنا نعرفها ولنا يقين عليها لما لقم إنسان على إنسان، ولا لما حمل إنسان في قلبه على شيء، ولا الإنسان تشبث بالغريب، بالغريب يتشبث فيه مع ضربه وسبه إلى آخره وتلقي الإذاية منه، مع ذلك يتشبث منه حتى لا يدخل إلى تلك النار. الغريب مش القريب. أما نحن ما عندنا يقين على النار، نحن الإيمان بالغيب عندنا مهلهل إلى درجة يعني نسأل الله العافية. أنت لو إنسان تبغضه يعني بغضا شديدا، تبغضه بغضا شديدا، عمل فيك اللي ما يتعملش وأردت أنك تنتقم منه، قالوا لك الشخص هذا مش نحقوه في نار الدنيا مش جهنم، إي قل ما حقوه وشويوها بالسانتي بالسانتي، قطعوها حتى تشفي غليلك. طيب أي يا سيدي خويا برد قلبك كما قالوا، اقعد شد هاو كرسيوني هاكا وخزر له كيفاش قاعد يتشوش، دخلوه للفرن هذا وبالنار وانت تتفرج فيه، وهو يتشوشت ويتشوشت النهار الاول النهار الثاني الجمعه الاولى الشهر الاولاني العام الاولاني، باش يقينا اقصى قلب في العالم باش يجي نهار باش يقول لا يزيوه يختار منه عنده 10 سنين وهو في الحالة هذه يتشوش يزي يعني برد وهكا. ولا إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، مش تصبر على عدوك كنت تخزر له 1000 سنة وهو يتشوش عدوك، مش أبوك ولا أمك ولا أخوك ولا أختك. فنحن لو كان عندنا يقين على النار والله لحرقتنا قلوبنا على أي إنسان مش يدخل. أما تجد الإنسان يجي يقول لك والله هيك المرة يحكي معي بعد قال والله هي كلمت بابا مرتين 3 4 3 شهور أنا أكلم فيها على صدات الجهل أي ملا ما شاء الله ملا ولا ولا قوي عندك. تقول تصبر عليه كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على كفار مكة يوم لقى بروج 13 سنة. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الحلم والأناة والرحمة في قلوبنا. قال عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان الإنسان يصلي في البيت أو يصلي في البيت منفردا وطرق الباب أحد من الأهل، فهل يجوز له قطع الصلاة أو كان يصلي في غرفة واحد من أهله ينادي؟ نحن ذكرنا هذا المسألة هذه ما هيش قواعد يعني إنه يجاب عنها بسؤال يعني كما يقول على قياس الجميع. المسألة هذه إذا كان هذا الشخص يصلي نافلة أو يصلي فريضة، إذا كان هذا الطارق من المعلوم لديه أنه ينتظر ولا لا ينتظر، إذا كان يعني الحال برد أو شتاء أو صيف يعني إنسان ما يستناش في المطر أو إلى آخره. المسألة ما هيش يعني قواعد منضبطة، إذا كان هو في صلاة فريضة والوقت قارب الخروج ما يمكنه قطعها إلى آخره إلى آخر ذلك يعني نعم. فمهما المعروف في هذا أنه إذا كان الإنسان والده أو والدته نادات له لحاجة وهو في نافلة يقطع، الخلاف إذا كان في فريضة والوقت متسع إلى آخره. أما ما عدا ذلك فالإنسان يعني الفرائض لا تقطع غالبا، النوافل الإنسان قطعها بحسب الطارق أو بحسب الحاجة إلى آخره. نعم. قال إذا كان الإنسان في مشكلة في صلاته عند سماعه القرآن بكى، قد يكون بكى لتفكره ذلك، تفكره ذلك المشكل، فهل هذا مبطل؟ لا لا ليس مبطلا، وكان معروفا عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه كان بكاء كثير البكاء في الصلاة. نعم. إذا نادتني أمي أكثر من مرة بحثا عني لحاجة، فهل أقطع أو أصدر تنهرا بسرد قائلي كي تسمعني ما رأيك؟ لا، إذا كان كما قلنا الفرق هنا بين النافلة والفريضة، النافلة تقطع، الفريضة يعني تقطع مطلقا لحاجة. إذا نادى طبعا الأب أو الأم نادى ابنه لحاجة يقطع النافلة. نعم. أما الفريضة فإنه يعني لا تقطع، فإن كان في إشارة بصوت أو كذا حتى تنتهي من ندائها حتى لا تشغلك جاز لك ذلك. ما حكم الذهاب إلى الأربعينية؟ أربعينية ليش؟ أو الاجتماع لقراءة القرآن في بعض بيوت الأقارب وإقامة وليمة. إقامة وليمة أمر سنة، الوليمة لو هو للزواج. لا هو قصده شيء ثاني يعني. أنا يقصد هو الماكلة اللي يعملوها للميت. في الأربعينية لا تسمى وليمة. لا شيء. الوليمة هي للأرس، كما أن الوكيرة لبناء الحاجة والعقيقة للمولود، كل مأدبة كلام مأدبة طعام لها اسم. نعم، الوليمة هي للزواج. قال بدعوة صدقة على الميت. لا لا لا، الأربعينية هذه من شر البدع والعياذ بالله. وطبعا هي البدعة أحيانا إذا أوتيت أتيت بشيء جديد في الدين يعتبر بدعة، فما بالك إذا أتيت بشيء جديد في الدين ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزاء وعن التذكر وعن تذكير أهل الميت بميتهم بعد 3 أيام إلا لمسافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أنه بعد 40 يوم، مش بعد 30، بعد 40 يوم أن تتذكر بحال الميت وتذكر أهله فيه وتذكر تكلفه من النفقة الشيء الكثير إلى آخره. ومسألة الاجتماع لقراءة القرآن بهذه النية كذلك لا تجوز، فعندنا من الأفعال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير التي فيها الأجر، لو كان في هذا خير للميت لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معلم الناس الخير. الإشكال الذي لا يفهمه كثير من الناس، وربما يتهم البعض بالتشدد لما ينفي مثل هذه الأمور إلى آخره، الأمر الذي لا يفهم إنه سوء هذه الأفعال وهذه الاعتقادات وهذه الأقوال سوءها في ماذا يكمن؟ يكمن سوء هذه الأمور في أنها تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرفه كثير من الناس. هل الأمور هذه تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، ما تركت شيئا يبعدكم إلا نهاية، جئت أنا وتكذبه بمثل هذا، تقول له فما حاجة تقربنا للجنة وانت خبيتها علينا وما قلتها لناش، ها ونحن اكتشفناها بعقولنا وبين. هذا الكلام عيب يعني، هذا الكلام كبير. هذه هي خطورة البدع، انه هي تتهم وتطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى امره بان يبلغ البلاغ المبين، انت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت عصيت ربك ربك ولم تبلغ البلاغ المبين، انت بلغت بلاغ صحيح ولكنه غير مبين غير واضح. هذه مشكلة البدع التي لا يفهمها كثير من الناس. شيء امر به النبي صلى الله عليه وسلم افعله ففيه الخير كله، شيء لم يامر به فلا تلتفت اليه ولا تابى اليه، فلو كان فيه خير لامر به النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عندنا هناك يعني يوم يموت الميت، يوم يموت الميت أهل الميت يقومون بذبحه مثل شاة أو شاتين لأن الأقارب يأتون من ذلك. نعم، هو الأصل هذا جائز، جائز، ولكنه هم تكلفوا شططا وعانة، ولكن هذا ليش هم ليس صار الناس يتكلفوا، ليش صار الناس يتكلفوا اليوم لما يموت لهم ميت ما يكفيش أنهم مات لهم ميت وزيدوا يتكلفوا ذبائح وكذا إلى آخره، ليش يتكلفوا؟ لأنه صلة الأرحام ويعني إكرام الجيران وراء إلى آخره ما عاد موجود بيننا، فالأصل مباشرة أنك تسمع ونحاول نحن نحييه هذه الأمور، ما نبقاوش ننظروا فقط، يعني لو التنظير سهل، أما نحن لما تمات هذه الأمور لابد أن نحاول أن نحن نحييها. يا أخي سمعت بجارك مات ولو أنت ما عندكش ما في حالكش عندكش 10 ريال ولا 20 ولا تمشي حتى تتسلفها ميساج، 20 ولا 50 دينار ماهيش المبلغ الكبير، لازم تتسلف وترجعوا. تسلف 50 دينار في جبل القرية، دق على الباب تفضل تحتاجوا حاجة راني بحذاكم، تهز ولا نظف ولا كذا ولا راني بحذاكم. كل واحد كل انسان بالقليل، انت تجيب لهم قرية ب 20 اخر ب 50 اخر كذا اخر كذا، ولا يتشيركوا 10 يجيبوا غنم ولا الى اخره. يعني نحن نحاولوا نعملوا على الامور هذه. لقيت مع شكون تتشارك اهلا وسهلا، ما لقيتش مع شكون تتشارك انت نفسك ما تجارك مباشرة، تمشي تدور في امورك وتشوف روحك وتجيب لهم قرية. فنحن نحاول نحيوا هالامور هذه. فنبقى ننظر الان والجيران قبل وفعلوا تعامل يا لجعفر فانه جاء من يشغل، خلاص هذا الناس توا ما تحتاج الى تنظير صراحه. لا عندنا نحن هذه، لكن ياتي كثير. اي صحيح، فهو طبعا هو ياتي كثير منا. فلو كان الناس ياتون بالكفايه لما تكلف اهل الميت، ولكن الناس ما ياتون بالكفايه. لذلك يعني اهل الميت الاصل فيهم لا يتكلفوا بشيء، يكفيهم انه يبقوا في ذلك اليوم حزنا على فقدان من فقدوه. فالاصل الجيران يقسمون انفسهم بين التفريق والبين وبين الطبق وبين من ياتي، وهذا هذا الاصل فيه هكذا. نعم نحن عندنا في اليوم الثالث في يوم دفن المريض، يعني يعطون لاهل الميت كل واحد مبلغ من المال، هذا بشرط انه له المال الام الميت. نعم هذا سيمر معنا ان شاء الله باذن الله تعالى، هذه المعامله ستمر معنا، هي تحدث في الافراح وفي الاموات، ستمر معنا ان شاء الله في باب المعاملات. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد